الحمد لله حمدا حمده، والشكر لله شكرا شكرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، بادي ذي بدء أشكر ربي وحده لا شريك له على ما من به علينا من زيارة هذه الوجوه الطيبة في هذه البلد الطيب وفي هذا المسجد المبارك الطيب. كم سعدنا والله بزيارتكم، كم سعدنا والله بلقائكم، وتعلمون فضل الزيارة في الله والمجالسة في الله والتحابب في الله، فضله عظيم استوجب محبة رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول رب العزة والجلال في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين فيه وللمتزاورين فيه وللمتجالسين فيه الحديث. وأشكر أخي المفضال شيخ باغوزة على حسن ظنه بنا، فنحن والله طلاب علم، ليس إلا طلبة علم صغار، ولم نبلغ درجة العلماء ولا المشايخ الكبار، والله أعلم بحالنا. وأشكر أخي الفاضل أبو حمزة هاني جوبان على هذه الكلمة الطيبة والمحاضرة القيمة التي بيّن فيها فضل الإسلام والتمسك بالإسلام، واستدل بأدلة كثيرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم على فضل هذا الدين. في مستدرك الحاكم عن أمير المؤمنين عمر الفاروق أبو حفص رضي الله تعالى عنه أنه قال: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الإسلام، أعزنا الله بهذا الإسلام مهما نبتغي العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله عز وجل. فإن كنت تريد العزة والفلاح فعليك بهذا الدين، عليك بهذا الإسلام. من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. هذا الدين وهذا الإسلام فلاح لمن تمسك به ولمن سار عليه ولمن اتخذه منهجا وطريقا إلى الله عز وجل. وهذا الإسلام فضائله كثيرة عظيمة. أيها الناس عباد الله، نبينا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتتني رسالة من ربي فضقت بها ذرعا، فقيل لي: إما أن تفعل أو ليفعلن بك أو ليفعلن بك. هذه الرسالة التي حملها نبينا صلى الله عليه وسلم وقام بها حق القيام، وهو القائل: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزغ عنها إلا هالك. هذا الدين جاء إلينا صافيا نقيا من الشرك ومن البدع ومن المعاصي، صافي. ما بالنا اليوم لوثناه بالبدع، لوثناه بالشرك، لوثناه بالمعاصي، لوثناه بالذنوب، بالذنوب. نبينا عليه الصلاة والسلام ضرب من أجل هذا الدين وأوذي أذاء عظيما عند ابن ماجه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، قال عليه الصلاة والسلام: لقد أوديت في الله وما يؤدى أحد، ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي ثالثة، وما لي ولبلال طعام يأكله ذا كبد إلا ما وارى إبط بلال، إبط بلال. فضرب عليه الصلاة والسلام ضربا شديدا حتى أغمي عليه، كما جاء ذلك في مسند أبي يعلى وصحاح الحافظ بن حجر رحمة الله عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت، وفي حجر البيت أربعة نفر من كفار قريش، فتمالأوا وتواطؤوا أن إذا رأوا محمدا صلى الله عليه وسلم قاموا عليه قومة رجل واحد، فلما رأوه ضربوه ضربا شديدا حتى أغمي عليه صلوات ربي وسلامه عليه. اسأل نفسك يا عبد الله، هل ضربت يوما من أجل الله تبارك وتعالى في الله؟ سأل نفسك يا عبد الله، هل جعت يوما من أجل الله وفي الله؟ سأل نفسك يا عبد الله، هل شتمت يوما من أجل الله وفي الله؟ سأل نفسك يا عبد الله، هل طعن في عرضك من أجل الله وفي الله؟ الجواب: لا، إلا من رحم الله عز وجل. ونبيكم وحبيبكم صلى الله عليه وسلم قد مرت به هذه المراحل، وهو يدعو إلى ربه صابرا محتسبا، وهو يقول: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كما في حديث طارق المحاربي، ويتبعه عمه أبو لهب ويرميه بالحجارة حتى يدمي عرقبيه وقدميه، وهو يقول: لا تصدقوه فإنه كذاب، وهو ابن أخي. وطارق يقول: من هذا، من هذا؟ ويسأل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقال: هذا محمد بن عبد الله، عباد الله. يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ويقول ربنا عز وجل: وقوموا لله قانتين. ويقول الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة. وفي الصحيحين من حديث مالك ابن الحويرث رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. معاشر المسلمين عباد الله، إن الصلاة هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأفضل أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأنفع أركان الإسلام بعد الشهادتين. الصلاة معاشر المسلمين صلة بين العبد وربه، فإذا قام الإنسان إلى الصلاة وقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى، قام بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، والحديث القدسي، قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل: حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله عز وجل: أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي، وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله عز وجل: هذا بيني وبين عبدي نصفين، وإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله عز وجل: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. أيها الناس عباد الله، الصلاة صلة بينك وبين الله عز وجل، فأنت تلقى ربك عز وجل في هذه الصلاة، فينبغي لك ويجب عليك أن تلقى ربك بكل سكينة وبكل طمأنينة وبكل تذلل لله سبحانه وتعالى. تلقى ربك وعليك السكينة والوقار، تلقى ربك بهيئة طيبة، بأحسن هيئة، تلقى ربك وتحسن هذه الصلاة، تحسن وضوءها وخشوعها وركوعها وسجودها، حتى تكون هذه الصلاة متقبلة ويرضى عنك ربك سبحانه وتعالى. في صحيح الإمام مسلم من حديث عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة له، كفارة له ما لم يؤت كبيرة من الكبائر، وذلك الدهر كله. هذه الصلاة منوطة بهذه الشرائط، هذه الصلاة لها أركان ولها شروط ولها واجبات ولها مستحبات، فمن أتى بهذه الشروط وأتى بالأركان والواجبات والمستحبات قبلت بإذن رب العالمين سبحانه وتعالى. وتعلمون يا رعاكم الله أن هذه الصلاة فضلها عظيم، وهي من أسباب دخول الجنة، وهي من أسباب غفران الذنوب. ولا تكن كذلك إلا بهذه الشروط وبهذه القيود. ولذلك ربنا عز وجل يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والفحشاء فواحش الذنوب، أكل الربا، الزنا، اللواط، السرقة، الذنوب، المعاصي، الآثام، كلها فواحش. هذه الصلاة من أحسن وضوءها وخشوعها وركوعها وسجودها تأمرك يا عبد الله بهذا، وتنهاك عن الفحشاء والمنكر، وتأمرك بالبر والتقوى وكل خير. فإذا كانت هذه الصلاة مقامة على ما أراد الله سبحانه وتعالى فإنها تنهاك: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال بعض السلف: فمن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلم يزد بها من الله عز وجل إلا بعدا، إلا بعدا. إن علمت من نفسك يا عبد الله أن هذه الصلاة لا تنهاك عن المنكر ولا تأمرك بالمعروف، فاعلم يا رعاك الله أن هذه الصلاة فيها خلل، لا بد ويجب عليك أن تصحح هذا الخلل. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة المسجد، فجاء رجل وصلى في ناحية المسجد ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فرد عليه السلام ثم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: فأعاد الثانية ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام ثم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فأعاد الثالثة وصنع فيها كما صنع في الأوليين، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. ولهذا سمي هذا الصحابي الجليل بالمسيء في صلاته، لأنه أساء هذه الصلاة وهذا الركن العظيم، الركن الثاني من أركان الإسلام، الركن الثاني من أركان الإسلام. وسمعتم في كلمة أبي حمزة في نقض العرة: وأول عروة تنقض الحكم، وآخر عروة الصلاة. الصلاة. فهذا الرجل لقب بالمسيء في صلاته، خلاد بن رافع رضي الله تعالى عنه، لما أساء هذه الصلاة أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، ثم قال هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيرها، فعلمني ما أحسن الصلاة، علمني يا رسول الله. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم قرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن قاعدا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اصنع ذلك في صلاتك كلها. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم شروط الصلاة وأركان الصلاة. وما أحوج كثير من المسلمين اليوم بأن يقال لهم: ارجعوا فصلوا فإنكم لم تحسنوا هذه الصلاة. نرى كثير من أبناء المسلمين لا يحسنون الصلاة، لا يحسنون القيام ولا الركوع ولا السجود. بعضهم والله ما كأنه في صلاة من كثرة حركاته المخلة في الصلاة، ما لحاجة، لغير حاجة. وفي هذا المقام العظيم أحببت أن أذكر نفسي وإخواني ببعض أخطاء المصلين التي تقع في هذا الركن العظيم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني بالصلاة، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. ويقول عليه الصلاة والسلام: أرحنا بها، أرحنا بها يا بلال، فهي راحة، فهي طمأنينة، فهي سكينة. وحال كثير منا اليوم يقولون: أرحنا منها، أرحنا منها. فلذلك لو طول الإمام قليلا وتأخر قليلا ضج المسجد، ضج المسجد. ما الذي جرى؟ ما الذي حصل؟ الإمام أطال، كأنه أتى بكبيرة من الكبائر، أو فعل منكرا من القول وزوره، وزوره. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إني لأدخل بالصلاة وأنا أريد طالتها، فأسمع بكاء صبي فأتجوز في الصلاة. أي اختصر، ضاقت صدورنا، ضاقت، إلا من رحم الله عز وجل. وبعضهم يجلس أمام الشاشات الساعات الطويلة، وبعضهم يجلس للمباراة الساعات الطويلة، وبعضهم يجلس للخنا وللغنى وللغنى وللزور والبهتان الساعات الطويلة. وإذا أطال الإمام قليلا ضاق صدره كأنه ممسوس عياذا بالله. لم يمتلئ قلبه حبا بعبادة الله سبحانه وتعالى وبطاعة الله عز وجل. أرحنا بها يا بلال. وهذه الأخطاء قد قسمها أهل العلم إلى ثلاثة أقسام: قسم قبل الشروع في تكبيرة الإحرام، وقسم بعد الشروع لتكبيرة الإحرام، وقسم ثالث بعد الانتهاء من السلام. ومن أعظم الأخطاء التي يقع فيها كثير من المسلمين أصلحهم الله الصلاة في ملابس ضيقة حازقة تصف العورة. وبعض النساء ربما صلت في ملابس شفافة، في ملابس النوم كما يقال. والصلاة وهو كاشف لمنكبيه ولفخديه. وربنا عز وجل يقول في كتابه العظيم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وليس من أخذ الزينة، والمراد بالمسجد الصلاة، فليس من أخذ الزينة الصلاة فيما يسمونه بالبنطال، لأنه يصف العورة ويجسم الجسم. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه أو ليس على منكبيه شيء. فهذا خطأ عظيم يقع فيه كثير من المسلمين أصلحهم الله. ومن الأخطاء الشائعة الصلاة إلى سجاجيد عليها نقوش وزخارف وصور، أو الصلاة إلى مواضع فيها صور. وقد ابتليت الأمة بمساجد مشيدة مزخرفة تلهي المصلي عن صلاته. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في خميصة لها أعلام، فلما فرغ من صلاته قال: اذهبوا بخميصتي هذا إلى أبي جهم بن حذيفة وأتوني بإنبجانيته، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وفي البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان قرام لعائشة سترت بها سهوة لها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أميطيه عني، فلا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. ولذلك قال الإمام الصنعاني رحمة الله عليه: يدل هذا على أن الصلاة مكروهة إلى كل ما يلهي ويذهب بالخشوع، ويذهب بالخشوع. وأنت يا عبد الله مأمور بالخشوع في الصلاة، فكل ما كان يلهيك عن الخشوع فالصلاة إليه مكروهة، مكروهة. مساجد المسلمين مملوءة بالزخارف وبالآيات القرآنية، وأقبح من ذلك ترى بعض المصلين أصلحهم الله يلبس فانيلة أو قرمة عليها صورة امرأة أو صورة كلب أو ما إلى ذلك، فيشغل من خلفه، أو يصلي وعليه بعض الملابس المعصفرة التي نهينا عن لبسها. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن عمرو ابن العاص ثوبا معصفرا، فقال: أمك أمرتك بهذا؟ قال: أخلعه يا رسول الله. قال: لا، بل احرقه، بل احرقه. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نلبس من ثيابنا البياض، وأمرنا أن نكفن فيه موتانا. فتعجب من حال كثير من المصلين أصلحهم الله وهم يصلون في هذه الملابس المزعجة، المزعجة، وبعضها فيها كلمات إنجليزية تحمل معاني خبيثة عياذا بالله، وما يدري المسكين ما الذي حمله على صدره أو على ظهره فيشغل إخوانه. فهذا خطأ عظيم وقع فيه كثير من المصلين. ومن الأخطاء العظيمة الصلاة إلى غير سترة. وتعلمون يا رعاكم الله أن السترة واجبة في أصح قولي أهل العلم، على ما دل عليه حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله إنما معه القرين. وعلى ما دل عليه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عند أبي داود وابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلا إلى سترة وادنوا منها، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله فإنما هو شيطان. وقره بن إياس يقول: رآني عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأنا أصلي بين الأسطوانتين، أي بين الساريتين، وليس عندي شيء يسترني. قال: فأخذ بقفائي حتى أدناني من السترة وقال: صلي إليها، صلي إليها، في صحيح الإمام البخاري. هذه الأدلة تدلك يا عبد الله على أن الصلاة إلى السترة واجبة. فرط فيها كثير من الناس، لا يبالون بالسترة، لا يبالون بالسترة، فهي وقاية لك من عدو الله الشيطان الرجيم. ومن الأخطاء التي يقع فيها كثير من المصلين في صلاتهم عدم تسوية الصفوف إذا قاموا إلى الصلاة، لا يسووا صفوفهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقيموا، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم: أقيموا صفوفكم. ويقول عليه الصلاة والسلام: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وكم من الأدلة الدالة على وجوب إقامة الصفوف وتسوية الصفوف، وكثير من المصلين لا يبالون بهذا الأمر العظيم. فإذا قاموا إلى صلاتهم لا يسووا الصفوف، كأنما يساوي بها القداح يخرج بنفسه عليه الصلاة والسلام يسوي الصف، وأبو بكر يخرج بنفسه يسوي الصف، وعمر كذلك، ثم بعد ذلك كان يبعث علي وعثمان يتعاهد الصفوف ويسوي الصفوف. وهذا يدلك على أن هذا الأمر واجب واجب. فترى بعض الناس يدع فرجة عن يمينه وفرجة عن شماله، فإذا قربت كعبك بكعبه نفر نفر عياذا بالله، كأنك ستعديه بجردك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تراصوا في الصفوف، ويقول ضاربوا بينها، حاذوا بين المناكب والأعقاب، لا تدعوا فرجات للشيطان، استووا. كل هذه أوامر، أوامر يجب على كل مصلي أن يقوم بها، ولا كانت هذه الصلاة فيها خلل، فيها خلل. ومن الأخطاء الشائعة عند كثير من المصلين التلفظ بالنية، نويت أن أصلي لله فرض كذا وكذا، إماما أو مؤتما، نافلة أو فرضا، وما إلى ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لا يثبت حديث صحيح ولا ضعيف في التلفظ بالنية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا قال العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، وحكم ببدعية هذا الأمر، ببدعية هذا الأمر أن من تلفظ بالنية. والإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول التلفظ بالنية إما لجهل أو لخبل في العقل، الذي يتلفظ بنيته إما أنه جاهل أو أنه قد حصل له خبل في عقله، في عقله. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلفظ بها، والنية هي القصد، القصد، ومحل النية القلب. فتعجب من حال كثير من المصلين، ربما ما يكبر تكبيرة الإحرام ويبقى رافع اليدين هكذا وهو يتمتم، ربما يخطأ، يخطي الصلاة ظهر وهو يقول عصر أو مغرب أو عشاء، فيمر على جميع الفروض حتى يأتي على الظهر، ويشوش على من بجواره، يشوش على من بجواره. والصوفية قد ابتلوا بهذا، والشيعة قد ابتلوا بهذا، حتى أصيب بعضهم بالوسواس فيكبر تكبيرة الحرام فيرجع ويقول نويت أن أصلي كذا وكذا وكذا وكذا، ثم يكبر ثم يرجع، ويقرأ الفاتحة ثم يرجع، ويركع الإمام ويقوم الإمام وهو ما زال في نويت نويت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن الأخطاء العظيمة عدم تحريك اللسان وعدم تحريك الشفة بتكبيرة الإحرام وبقراءة الفاتحة والقرآن وبالأذكار، وكأن الصلاة عنده أفعال أو حركات وأفعال وليست بأقوال. فالصلاة أفعال وأقوال. وخباب بن الأرث رضي الله تعالى عنه يقول كنا نعرف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالظهر والعصر باضطراب لحيته، باضطراب لحيته، فإذا اضطربت لحيته أي اهتزت لحيته علمنا أنه يقرأ. وكنا نعرف كم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قراءته عليه الصلاة والسلام مترسلة، مترسلة، وهو ذو لحية كثاء تملأ صدره صلى الله عليه وسلم. فإذا حرك شفتيه ولسانه اضطربت لحيته واهتزت لحيته، فيعرفون كم قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو القائل: صلوا كما رأيتموني يصلي، صلوا كما رأيتموني يصلي. ومن لم يحرك لسانه ولا شفتيه فصلاته باطلة، لأنه يقع في حديث النفس، وحديث النفس لا يواخذ عليه الإنسان فيبطل العمل. فلا بد من تحريك اللسان وتحريك الشفتين في القراءة وفي الأذكار، فهذا خطأ يقع فيه كثير من المصلين أصلحهم الله. بعضهم إذا كبر تكبيرة الإحرام صمت، لا يحرك شفتيه ولا لسانه، ويركع ويسجد ويطلع وينزل وهو هكذا، فليس له من الصلاة شيء إلا بهذا. ومن الأخطاء الشائعة بعد تكبيرة الإحرام نرى بعض المصلين أصلحهم الله إذا قام للصلاة وكبر تكبيرة الإحرام لعب في صلاته، إما يلعب بيديه ويقعقع أصابعه، أو لربما يلعب بعمامته يمنة ويسرى، وبعضهم ربما يكفت ماذا الكم، وبعضهم ربما لعب بيديه ورجليه لغير حاجة، وبعضهم ينظر إلى الساعة متى سينتهي الإمام، وبعضهم ينظر يمنة ويسرى، وهذا كله عبث في الصلاة. في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه يعبثون في صلاتهم ويرفعون أيديهم، فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل جمس، فاسكنوا في الصلاة. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة والطمأنينة، إذا أتيتم إلى الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة والوقار، عليكم السكينة والوقار. يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالطمأنينة وبالسكينة وعدم اللعب وعدم العبث في الصلاة. أنت تقف بين يدي ربك سبحانه وتعالى، هل هذا من تعظيم لربك سبحانه وتعالى أنك تلعب في صلاتك؟ لربما أحدنا يقف للعلم في المدرسة ولا يتحرك شبرا ولا يتأخر ولا يتقدم ولا يحك راسه لخرقة طالعة أو نازلة، وإذا جاء إلى الصلاة وسوس له الشيطان ولعب بيديه ورجليه. ما هكذا أمرنا يا رعاكم الله؟ أمرنا بالسكينة، أمرنا بالطمأنينة والخشوع والخشوع. ومن الأخطاء بعد تكبيرة الإحرام ترى بعض المصلين ينظر يمنة ويسرى ويرفع بصره إلى السماء، والمراد بالسماء كلما على الإنسان يقال له سماء، فبعضهم ينظر إلى سقف المسجد، وبعضهم ينظر إلى المراوح، وبعضهم ينظر إلى الزخارف وإلى المنبر وما إلى ذلك، ولا ينظر إلى موضع سجوده وإلى إمامه، فهذا خطأ يقع فيه كثير من الناس. في صحيح الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء؟ قال أنس: فاشتد قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حتى قال: لينتهين عن ذلك أو ليخطفن الله أبصارهم. إن لم ينتهوا عن هذا الفعل توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوعيد الشديد، وهو خطف الأبصار، يدلك على أن هذا الأمر واجب على المصلي أن ينظر إلى سجوده، موضع سجوده أو إلى إمامه. لينتهين عن ذلك أو ليخطفن الله أبصارهم. وترى بعض الناس أصلحهم الله يلعب ببصرته يمنة ويسرى وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. اختلاس يختلسه الشيطان. لا يضحك عليك الشيطان يا عبد الله، كيده ضعيف، لا تجعله يستحوذ عليك ويلبس عليك هذه الصلاة. عثمان بن مضعون شكى للنبي صلى الله عليه وسلم ما يلاقي وسوسة الشيطان في صلاته، قال: ذلك خنزب، شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فاتفل على يسارك ثلاثا واستعد بالله عز وجل، استعد بالله. ومن الأخطاء المهمة عدم إقامة الركوع والسجود والاعتدال من الركوع والرفع من السجود. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. تعجب الصحابة رضوان الله عليهم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: كيف يا رسول الله يسرق من صلاته؟ قال: لا يقم صلبه في ركوعه ولا في سجوده. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا يقم صلبه في الركوع، قال: لو مات هذا مات على غير ملة محمد، لا يحسن الركوع ولا السجود، كالجائع يأكل التمرة والتمرتين لا تغنيان عنه شيئا. وفي حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الذي لا يصب أنفه من الأرض لا صلاة له، لا صلاة له. وبعض الناس إذا سجد يضع جبهته على الأرض ويرفع أنفه من الأرض. وفي حديث عبد الله بن عباس المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أمرنا معشر الأنبياء أن نسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنفه، أي أن الجبهة والأنف عضو واحد، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، هذه أعضاء السجود. فلا تتم صلاتك إلا بهذه، أن تمكن لهذه الأعضاء السبعة. والأخطاء كثيرة وقد جاء الوقت، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.